سيدنا النبي شعشع نوره الله أكبر سيدنا النبي شعشع نوره الله أكبر هيا ونزوره هيا ونزوره سيدنا النبي شعشع نوره الله أكبر سيدنا النبي شعشع نوره